المصحف كذب بالمسجد وخارج المسجد، يريد حكم الإسلام في ذلك. هذا يمين غموس، نسأل الله العافية. نعم. يغمس صاحبه في نار جهنم. نعم. أعوذ بالله، مصيبة، ضلال كبير. السلام عليكم. ضلال كبير، ولكن حكم ايش؟ ليس عليه إلا التوبة. السلام عليكم، كيف الحال؟ لكن ما في كفارة. لا، ما في يمين الغموس، ليس عليه كفارة. نعم. يمين الغموس ليس له إلا التوبة النصوح. نعم. والندم و يعني الحسن الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ما غيرك ما يصلح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس ليس عليهن كفارة، فذكر منها اليمين الغموس. اليمين الغموس هو الذي يكذب، يحلف ويكذب بما يحلف ويعرف أنه كاذب، هذا يمين غموس هذا. أما اليمين الذي عليه كفارة، حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله، حلف على شيء ظنه صحيحا في نفسه ولم يكن ذلك كذلك، هذا والله أعلم. ظاهر الآية وظاهر الحديث يعني ثم تفسير ما يصلح، ما يصلح. لابد من معرفة كلام أهل العلم وكلام علماء اللغة، ثم بعد ذلك ينظر مدى الموافقة للنص الشرعي أو للدليل بين هذا وذاك، أما غير هيك ما يصلح. لا يجوز. طبعا ما يجوز. أنت كذلك، بارك الله فيك. هذا المرة العصرية الحديثة. كيف حالك؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك، طيب. الله يقويك. اللهم آمين، ولكم مثل ذلك، بارك الله فيك. دراسة. نعم.